Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa'asalullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin. وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الحضانة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال الحضانة. الحضانة لغة الضم وشرعا حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. من تثبت له الحضانة؟ تثبت الحضانة للنساء والرجال وتقدم الأم وإن علت على الأبي وإن علا إلى أن يميز المحضون فيخير بينهما وتقدم أقاربها الوارثات على أقاربه إلا الأخت للأم فتقدم عليها أم الأبي والأخت لأبوين أو لأب. أحسنت. أكمل. شروط استحقاق الحضانة. شروط استحقاق الحضانة 12: العقل والحرية والإسلام والعدالة والإقامة في بلد المحضون والخلو من زوج ليس له حق في الحضانة وعدم الصغر وعدم الغفلة وبصر من يباشر بنفسه وعدم البرص والجذام فيه وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه أيضا وعدم الامتناع من إرضاع الرضيع ممن فيه ممن فيها لبن. قال السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحضانة. الحضانة لغة الضم مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب، جنب الإنسان، لضم الحاضنة الطفل إليه، تضم الطفل هكذا. قال وشرعا حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. قال حفظ من لا يستقل بأموره كطفل ومجنون، ولمن يثبت له طلب الأجرة عليها حتى الأم. واضح؟ قال ولمن يثبت له. إيش معنى ولمن يثبت له؟ أي من تثبت له الحضانة، من تثبت له الحضانة فله أن يطلب أجرة عليها، أي أجرة على الحضانة. فهمنا؟ يعني لو ثبتت الحضانة مثلا للأم فإن الأم لها أن تطلب أجرة على الحضانة. قال ولمن يثبت له حق الحضانة طلب الأجرة عليها حتى الأم. فهمنا العبارة؟ تمام. قال وهذه غير أجرة الإرضاع. إذن هي ستأخذ أجرة للحضانة وأجرة أخرى لماذا؟ للإرضاع. قال وهذه غير أجرة الإرضاع، فإذا كانت الأم هي المرضعة وطلبت الأجرة على كل من الإرضاع والحضانة أجيبت. قال ومؤنة الحضانة في ماله، أي في مال الطفل المحظون مثلا أو في مال المجنون. واضح؟ لأنه قد قال لك قبل قليل كطفل أو مجنون. قال وأجرة ومؤنة الحضانة في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الأب كالنفقة، فتجب على من تلزمه نفقته. أظن هذا واضحا. قال رحمه الله. قال حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. قال كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه. سيذكر لك بعض الأمور التي تكون للمحظون، منها أن يتعهد بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. ها؟ واضح المهد، ما معنى المهد؟ السرير الذي يوضع فيه الطفل هكذا ثم يحرك هكذا حتى ينام. قال: فعلم أن الذي على الحاضنة الأفعال. لأن الإجارة تكون على ماذا؟ على الأفعال، تمام. وأما الأعيان، أما الأعيان كالصابون الذي يغسل به، وسائر المؤن كالصابون الذي يغسل به وسائر المؤن، فمر آنفا أنها في مال المحظون ثم على الأب، أي وليس على الحاضنة. فليس على الحاضنة أن تأتي بالصابون، أن تأتي بالثياب، أن تأتي مثلا بالكريمات إذا كان الطفل يحتاج إلى كريمات ونحو ذلك. قال: وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي، إذا بلغ الصبي انتهت حضانته وإفاقة المجنون. ثم قال: ثم إن بلغ رشيدا، أي إن بلغ الطفل رشيدا، فله أن يسكن حيث شاء، ولا يجبر على الإقامة عند أبويه ذكرا كان أو أنثى. هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. الطفل إذا بلغ رشيدا لا يلزم أن يسكن عند أبيه وأمه، له أن يقيم حيث شاء، واضح؟ سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى. قال: نعم، إن خيفت فتنة من انفراده، كأن كان أمرد يخشى عليه فتنة، أو أنثى يحصل في سكناها وحدها ريبة، امتنعت المفارقة وأجبر على البقاء عند أبويه إن كانا مجتمعين، وعند أحدهما إن كانا مفترقين، ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة، أي إذا ادعى الولي أنه إذا سكن وحده ربما تحصل فتنة، وأنكر هذا البالغ حديثا قال: ما في فتنة، أعيش لوحدي، فمن المصدق منهما؟ قال: الولي. قال: ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة، ولا يكلف بينة، أي ولا تلزم البينة للولي، بل يكتفى بيمينه. قال: وإن بلغ غير رشيد. إذن الحالة الأولى إذا بلغ رشيدا، الحالة الثانية إذا بلغ غير رشيد. قال: فالمعتمد أنه كالصبي، واضح؟ ما معنى كالصبي؟ أي أنه يبقى عند أبويه لا يفارقهما. قال: وقيل إن كان عدم رشده لعدم صلاح ماله فكالصبي، وإن كان لعدم صلاح دينه فيسكن حيث شاء، واضح؟ لكن المعتمد الأول سواء كان غير مصلحا لدينه أو غير مصلحا لماله. قال الرافعي: وهذا تفصيل حسن. قال رحمه الله تعالى: من تثبت له الحضانة؟ تثبت الحضانة للنساء والرجال، وتقدم الأم وإن علت على الأب وإن علا، فالأم مقدمة ثم أم الأم بعدها، واضح؟ فالأم وأمهاتها يقدمن على الأب وأمهات الأب. قال: إلى أن يميز المحظون. قبل ذلك قال في التعليق: إذا اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم على الأب، فأمهات لها، أي أمهات الأم وارثات كأم الأم. أما أم أبي الأب، عفوا، أما أم أبي الأم فلا، لأنها ليست وارثة كما شرحت لكم في التشجير سابقا، ولذلك هنا احترز عن ذلك بقوله وارثات، أخرج أم أبي الأم التي لا ترث، فإنه ليس لها حق في الحضانة. قال: فأب فأمهات له وارثات، ولو عدم من ذكر قدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى، ثم بعد المحارم غير المحارم كبنت خالة وبنت عمة، ثم الذكور المحارم ثم غير المحارم، لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم. يعني هو يقول انظر بنت الخالة وبنت العم ثم الذكور المحارم. الذكور المحارم مثل من؟ مثل العم والخال، ذكور محارم. قال ثم الذكور غير المحارم مثل من؟ ابن العم وابن الخال. لكن قال لك ابن العم وابن الخال لا تسلم إليهم بنت مشتهى، أي تشتهى. قال لكن لا تسلم مشتهى لغير محرم، لا تسلم مشتهى لابن عمها، بسم الله، ولا تسلم مشتهى لابن خالها. طيب لمن نسلمها؟ قال بل لثقة يعينها. تقدير الكلام أو معنى الكلام أنها تسلم لامرأة ثقة. من الذي يعين هذه المرأة؟ ابن عمها. يعني الآن الحضانة وصلت إلى ابن العم، نفترض أن ابن العم قلنا له الآن أنت تقوم بحضانة زينب، لكن زينب هذه مشتهاة، كيف نضعها عند ابن عمها؟ واضح؟ الذي ليس محرما لها؟ لا. طيب كيف نعمل؟ نقول عليك أن تعين امرأة ثقة، أنت تعينها ليس القاضي، أنت تعينها، تسلم إليها هذه. فهمنا؟ انظر ماذا قال، بل لثقة يعينها، أي لامرأة ثقة يعينها ابن العم مثلا أو ابن الخال مثلا. فهمنا؟ فقوله ثقة صفة للمرأة التي سيعينها هذا الذكر الذي ليس محرما. تمام. قال فإن استويا قربا قدمت الأنثى على الذكر. في باب الحضانة الإناث يقدمن على الذكور لأنهن أولى بالرعاية والحضانة من الذكور. قال فإن استويا، يعني بنت عم وابن عم، بنت العم مقدمة، واضح؟ عمة وعم، العمة مقدمة، خالة وخال، الخالة مقدمة، الأنثى تقدم في هذا الباب. قال فإن استويا قربا قدمت الأنثى على الذكر، ويقرع بينهما إذا استويا ذكورة وأنوثة، يعني عمتان، هذه تريد الحضانة وهذه تريد الحضانة، نقرع بينهما، عمان، هذا يريد الحضانة وهذا يريد الحضانة، نقرع بينهما. قال هذا كله إذا اجتمع ذكور وإناث. قال أما إذا اجتمع إناث فقط فتقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت الخال ثم بنت العم. وأما إذا اجتمع ذكور فقط فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ بأقسامه، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ثم ابن الأخ لأبوين أو لأب، ثم العم لأبوين أو لأب، ثم ابن العم كذلك. ولو كان للمحظون بنت قدمت بعد الأم على الجدات، يعني نفترض أن المحظون رجل كبير في السن وبه جنون مثلا يحتاج إلى حضانة لا يستقل بأمور نفسه، تمام؟ قال يقدم بعد الأم، قال تقدم البنت بعد الأم على الجدات. إذن هذا الكبير أولى الناس بحضانته أمه، وبعد أمه بنته، ثم جداته. قال أو زوج أو زوجة يمكن وطؤه لها، قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب حتى على الأبوين. ثم قال إلى أن يميز المحظون، أي تقدم الأم وإن علت على الأب وإن علا، إلى أن يميز المحظون. ما معنى يميز؟ قال بحيث يكون يأكل وحده ويشرب وحده وينام وحده ويستنجي وحده وهكذا. وإن لم يبلغ 7 سنين وإن لم يبلغ 7 سنين ولا بد أن يكون عارفا بأسباب الاختيار. يعني إذا قلنا له من تختار، هل تختار الأب أو تختار الأم، يعرف لماذا يختار هذا أو هذا، يعرف أن هذا أفضل لمصلحته أو هذا أفضل لمصلحته. لا أنه مثلا يختار الأب لأن الأب يعطيه حلويات وشوكليت ولا يختار الأم لأن الأم تتركه يلعب ساعات طويلة في الشارع، لا ليس لهذا، هذا لا يعرف الاختيار، أسباب الاختيار. فقال هنا ولا بد أن يكون أي المحظون عارفا بأسباب الاختيار، وإلا أخر أي وإلا أخر الاختيار إلى حصول ذلك. إيش معنى إلى حصول ذلك؟ أي إلى حصول معرفة بأسباب الاختيار. قال وهو موكول إلى رأي القاضي. قال فيخير بينهما، متى يخير بينهما؟ إن كانا صالحين للحضانة. أما إذا كان أحدهما صالحا والآخر ليس صالحا فحينئذ يقدم الصالح منهما. قال بأن وجدت فيهما الشروط الآتية. فإن اختار الأب، نفترض أن الابن، هذا الابن اختار الأب، الابن اختار الأب. قال فإن اختار الأب، انتبهوا لهذا لأنه تحصل كثير من الإشكالات في المجتمع بسبب الجهل بهذه المسائل. قال فإن اختار الأب سلم إليه، وإن اختار الأم سلمت إليها، سلم إليها. وإن اختارهما، قال أنا أريد الأب والأم معا، أقرع بينهما. إذن عندك 3 حالات: أن يختار الأب فيسلم للأب، أن يختار الأم فيسلم للأم، أن يختارهما فيقرع بينهما. ولو لم يختر واحدا منهما فالأم أولى. لو أنه سكت لم يقل أبي ولم يقل أمي، فالأم أولى به من الأب. قال وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر. في البداية قال أريد أن أكون مع أبي، ثم غير رأيه، لا خلاص أنا أريد أن أكون مع أمي، يجاب. واضح؟ قال وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر، وهكذا حتى إذا تكرر منه ذلك نقل إلى من اختاره ما لم يظهر أن ذلك، أي أن ذلك التردد لقلة تمييزه. فإن كان ذلك التردد بسبب قلة التمييز ترك عند من كان عنده قبل تمييز. ثم قال ويقوم الجد مقام الأب في التخيير بينه وبين الأم عند فقد الأب. يعني الأب غير موجود، مات الأب، الجد يقوم مقام الأب، فيختار الابن بين من ومن؟ بين الجد والأم. قال وكذا يقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب، وكذا بين الأب والخالة عند فقد الأم. واضح؟ ولو طلبت الحاضنة تسليم نفقة المحظون إليها فقال الأب بل يأكل عندي، نظر، فإن كان المحظون ذكرا عاقلا مميزا وسهل إتيانه للأكل إلى بيت أبيه أجيب الأب. واضح؟ كان يكون البيت قريبا. قالت الأم الحاضنة أريد النفقة، قال الأب لا، يأتي يأكل عندي في البيت والبيت قريب وهو مميز. واضح؟ يجاب الأب. قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ بأن كان المحظون ليس ذكرا بل أنثى، أو كان المحظون غير مميز، أو كان البيت بعيدا، تمام؟ وإلا لزم الأب نقل كفايته إلى بيت الحاضنة، ويلزم الأب نقل كفاية الأنثى إلى بيت أمها الثابت لها حضنها أصالة أو باختيارها بعد تمييزها، ولا يكلف الأب استئجار بيت لسكن المحظون، بل يجوز أن يخلي له بيتا في داره. يعني ممكن في نفس الدار أن يجعل مثلا غرفة وحماما ومطبخا مستقلا للمحظون، لا يشترط أن يستأجر بيتا متكامل من أجل الطفل المحظوم. قال: بل يجوز أن يخلي له بيتا في داره حيث لا خلوة بين الأب والأم المفارقة، ولا يلزمه قبول تبرعها عليه بإسكان المحظون معها للمنة. أوه كلام جميل. يقول لك: لا يجب على الأب أن يقبل تبرع الأم إذا قالت الأم: ابني يسكن معي في بيتي. لا يجب عليه. يقول: لا، لا أريد أن يسكن معك، أنا أجهز له بيتا وأنت تكونين معه في البيت. من حقه أنه لا يقبل، واضح؟ حتى لا يكون عليه منة لزوجته المفارقة. قال: إلا أن يستأجر له من ماله وتبرعت هي بإسكانه معها في مسكن صالح، ولا مصلحة له في الاستئجار. هنا لا بأس، لأن هذا أنفع للصبي، لأن الأجرة من مال الصبي. قال: إلا أن يستأجر له من ماله، أي من مال المحظون، تمام. وتبرعت هي بإسكان المحظون معها في مسكن صالح، ولا مصلحة في الاستئجار، فحينئذ على الأب أن يجيب الحاضنة في إسكان الصبي معها، والله أعلم. قال: بارك الله فيكم. وتقدم أقاربها الوارثات. أقارب من؟ أقارب الأم الوارثات. خرج بهن غير الوارثات، مثل قال: كمن أدلت بذكر غير وارث كأم أبي الأم، وبنت ابن البنت، وبنت العم لأم، فلا حضانة لهن لإدلائهن بمن لا حق له فيها. ثم قال: وتقدم أقاربها الوارثات على أقاربه، أي على أقارب من؟ أي على أقارب الأب، إلا الأخت للأم. الأخت للأم تؤخر، ويقدم على الأخت للأم الأخت الشقيقة والأخت لأب، لأن ميراثهن أقوى. قال: فتقدم عليها أم الأب والأخت لأبوي أو لأب لقوة إرثهن. ثم قال: شروط استحقاق الحضانة. شروط استحقاق الحضانة 12. أولها العقل، فلا حضانة لمجنون إلا إن قل جنونه كيوم في سنة، كأن يجن يوما واحدا في السنة كلها. قال: والحرية الكاملة، فلا حضانة لرقيق سواء كان الرق كاملا أو بعضا. قال: والإسلام، أي إذا كان المحظون مسلما، فإن كان المحظون كافرا ثبتت الحضانة عليه للكافر والمسلم، فيمكن للمسلم أن يحضن طفلا كافرا، ويمكن للمسلم أن يحضن طفلا مسلما أيضا. قال: والإقاء والعدالة ولو ظاهرة، فلا تشترط العدالة الباطنة التي تتوقف على تزكية المزكين، فلا حضانة لفاسق ولو بترك الصلاة، لأنها ولاية، والفاسق لا يلي كالمجنون والرقيق، ولأنه يخشى أن المحظون ينشأ على طريقته. فإذا كان فاسقا يخشى أن هذا الطفل ينشأ على طريقة الفسق. قال: لأن الصحبة تؤثر. وأفتى الرملي باستحقاق الناشزة حضانة ولدها من زوجها، وقال: ولا يمنع منها، أي من الحضانة، نشوزها. قال: والإقامة في بلد المحظون، أي على سبيل المثال إذا كان الأب في جاكرتا والأم في جاكرتا والطفل معهم، فهما الآن يقيمان في بلد محظون. طيب لو واحد أراد السفر في تفصيل، هناك سفر يسمى سفر حاجة كسفر علاج أو تجارة ويعود، وهناك سفر آخر يسمى سفر نقلة أي سينتقل ويستقر في مكان آخر. فقال فلا حضانة لمسافر سفر حاجة، سفر حاجة كتجارة ونحوها لخطر السفر، بخلاف المسافر سفر نقلة فإنه لا تسقط حضانته إذا كان هو العاصب بل الحضانة له. فلو أراد أحد الأبوين انتقالا من بلد إلى بلد آخر فالأب أولى من الأم بالحضانة، واضح؟ نفترض أن الأب كان في جاكرتا أراد الانتقال إلى سورابايا، نقول أنت أحق بالحضانة منها حفاظا على النسب. قال حفظا للنسب، ومثل الأب بقية العصبة ولو غير محرم كابن العم. قال لكن لا تسلم لغير المحرم مشتهات بل لثقة يعينها كما تقدم شرحه لكم. قال رحمه الله والخلو من زوج ليس له حق في الحضانة. انتبه معي، الأم أولى الناس بالحضانة إلا إذا تزوجت. طيب إذا تزوجت الأم ننظر هل تزوجت بشخص له حق في الحضانة أو تزوجت بشخص ليس له حق في الحضانة. مثال، نفترض أن زيدا وزينب تنازعا في حضانة هذا الطفل، ثم صار هذا الطفل عند أمه كأن اختار الأم بعد تمييز، ثم الأم أرادت الزواج فتزوجت بمن؟ تزوجت بأخ لزيد، تزوجت بمن؟ بأخ لزيد. أخ زيد هذا له حق الحضانة وإن لم يكن ترتيبه الآن، يعني ترتيبه فيما بعد، صح ليس على لكن له في الجملة له حق في الحضانة. نقول يبقى الولد في حضانة أمه لأنها تزوجت بمن له حق الحضانة وإن لم يكن حقه الآن. لكن لو أنها تزوجت برجل آخر ليس له حق في الحضانة أصلا لا من قريب ولا من بعيد، فمن حق الأب أن ينزع الطفل منها، واضح؟ قال لكم هنا والخلو من زوج ليس له حق في الحضانة. قال في التعليق فإذا تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة فلا حضانة لها حتى وإن رضي الزوج بدخول الولد داره، يعني حتى لو قال الزوج لا بأس يعيش معنا يبقى في البيت، من حق من بعدها أن ينزعه منها، واضح؟ هذا إذا تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة. قال أما ناكحة من له حق في الحضانة ولو في الجملة، ولو في الجملة يا واضح، بحيث لو نزع من الأم لم تكن حضانته له لوجود من هو مقدم عليه فلها الحضانة إن رضي الزوج. إن رضي الزوج، من الزوج؟ أي الزوج الذي الجديد الذي له حق في الحضانة، ليس الزوج السابق. أيوة. قال بارك الله فيكم. قال وعدم الصغر، أي من شروط الحضانة عدم الصغر لأن الصغير ليس أهلا للولاية، ومن شروط الحضانة عدم الغفلة، فلا حضانة لمغفل وهو من لا يهتدي إلى الأمور. قال وبصر من يباشر بنفسه، أي يشترط في الحاضن أن يكون بصيرا، أن يكون بصيرا متى؟ إذا كان يمارس ويباشر الأعمال بنفسه، أما إذا كان يوكل غيره لا يباشر بنفسه فلا يشترط أن يكون بصيرا. قال وعدم البرص والجذام فيه، أي يشترط في الحاضن ألا يكون به برص وألا يكون به جذام. قال كالسل والفالج، أنواع من الأمراض الخطيرة في ذلك العصر. قال كالسل والفالج إن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة المحظون والنظر في أمره، أو كان بحيث يعوقه عن الحركة. أما إذا وجد الأعمى والأبرص والأجدم والمريض المذكور من يباشر أحوال المحظون عنهم، أي من يقوم بخدمة المحظون، فلهم الحضانة. قال: وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فلا حضانة لها، فيما إذا امتنعت في هذه الحالة حتى قال: وعدم المرض الذي لا يرجى برؤه فيه أيضا وعدم الامتناع من إرضاع الرضيع ممن فيها لبن فلا حضانة لها، فيما إذا امتنعت في هذه الحالة حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة، قدمت المتبرعة ولا حضانة للأم. قال: فإن لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بدرس الحضانة، وهو درس مهم، وأطال المؤلف في الحقيقة في التعليقات حتى تظهر الأحكام للناس، لأنه يكثر النزاع في من يستحق حضانة الطفل. ثم بعد ذلك ندخل في الربع الرابع والأخير من أرباع الفقه، وهو ربع الجنايات وما يتبعها. قال رحمه الله تعالى: الجناية. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الجناية. أنواع الجناية ثلاثة: عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يترف غالبا، وشبه عمد، وهو قصد ذلك بما لا يترف غالبا، وخطأ، وهو ألا يقصد الشخص. الواجب بالجناية: يجب بالعمد القود بخمسة شروط: أن يكون الجاني بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن لا يكون واردا للمجني عليه، وأن لا يكون المجني عليه أنقص من الجاني، وأن يكون معصوما، ويجب بشبه العمد والخطأ الدية. وفيما إذا ناقص شرط من شروط القود في العمد الدية. وكذا فيما إذا عفى بعض مستحق القود عليها، فإن أطلق أو قال مجانا لم يجب له شيء. أحسنتم. خلاص انتهيت. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الجناية. الجناية أي التعدي على الخير. قال رحمه الله تعالى: الجناية. أنواع الجناية ثلاثة: عمد، وشبه عمد، وخطأ. قال: أنواع الجناية، سواء كانت الجناية، انتبه معي، هذه دروس سهلة، تمام، انتبهوا فقط قليلا. قال: أنواع الجناية أي على البدن ولو غير مزهقة للروح، كالقطع. يعني الجناية بارك الله فيكم قد تكون على النفس، وهذا هو القتل، وقد تكون على البدن لكن ليس فيها إزهاق روح، كأن يعتدي شخص على يدك فيقطعها، أو على أذنك فيقطعها، أو على سنك فيكسره. الجناية قد تكون على النفس، وقد تكون على العضو، وقد تكون على منفعة عضو، كأن يعتدي على بصرك فيسلبك بصرك بضربة في رأسك تفقد البصر مع أن العين سليمة، أو بضربة في رأسك فتفقد السمع مع أن الأذن سليمة. إذن الجناية أعم من القتل. قد تكون الجناية على النفس، وقد تكون الجناية على العضو، وقد تكون الجناية على منفعة عضو، واضح؟ ولذلك قال لكم هنا: الجناية أي على البدن، على البدن ولو غير مزهقة للروح، أي ولو لم تكن قتلا، تمام، كالقطع، أي كقطع طرف أو عضو، فهنا جناية لكنها ليست مزهقة للروح. فهمنا هذا؟ إذن أريدك أن تفهم بارك الله فيك أن الجناية أعم من القتل، وأن القتل نوع من أنواع الجناية، فليست الجناية قتل فقط، تمام؟ هذا الأمر الأول. يقول لك إن هذه الجناية تنقسم إلى كم أقسام؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما تكون عمد، وإما شبه عمد، وإما خطأ. وذلك أن القتل مثلا، نضرب مثلا بالقتل، ينقسم إلى قسمين: إذا كان بلا قصد، يمكن أن تقول القتل، ويمكن أن تقول التعدي ليكون عمد، التعدي على بدن الغير ليشمل القتل وغيره. إذا كان بلا قصد هذه الحالة، والحالة الثانية إذا كان بقصد، واضح؟ أي بقصد للفعل، ها؟ للفعل. إذا كان بلا قصد للفعل، كيف بلا قصد للفعل؟ كان كنت تمشي فزلقت في الأرض لأن الأرض زلقة، أو بص على قشرة موز أو بطيء فسقطت على شخص ما، يعني كان صبية صغيرة سقطت عليه ما، فأنت لم تقصد الانزلاق، لم تقصد الفعل أصلا. وأرجو عن الحالة الأولى. بسم الله. نعم، هذه الحالة الأولى. إذا كان بلا قصد للفعل فماذا يسمى؟ هذا يسمى قتل خطأ. هذا يسمى قتل خطأ. إذن ما هو قتل الخطأ؟ هو ما ليس فيه قصد للفعل، ما ليس فيه قصد للفعل. طيب، إذا كان بقصد فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، بارك الله فيكم، قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص، لم يقصد الشخص، قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص. رميت إلى شجرة أو إلى طائر فأصاب السهم رجلا فقتله، أنا قصدت الرمي أو لا؟ قصدت الرمي. قصدت الشخص؟ لم أقصد الشخص. هذا ماذا يسمى؟ هذا أيضا قتل خطأ. هذا أيضا قتل خطأ. إذن لو طلبت منك أن تعرف لي ما هو قتل الخطأ، تقول لي قتل الخطأ له صورتان: الصورة الأولى أن القاتل لم يقصد الفعل أصلا، الصورة الثانية أنه قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص أصلا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قتل خطأ. فهمنا؟ طيب، فإن كان يقصد الفعل ويقصد الشخص، يقصد الفعل وقصد الشخص أيضا. مثال: أنا قصدت الرمي وقصدت الرمي له، ها؟ فعندي قصدان، فحينئذ بارك الله فيكم ننظر أيضا فيه تفصيل. نقول إذا كانت الآلة تقتل في الغالب فله حكم، وإذا كانت الآلة لا تقتل في الغالب فله حكم آخر. إذن إذا كانت الآلة تقتل، إذا كانت الآلة تقتل غالبا فله حكم، وإذا كانت الآلة لا تقتل غالبا فله حكم آخر. فإذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد، وإذا كانت الآلة لا تقتل غالبا فهو قتل شبه عمد. إذن لو أنا رميته بقلم، أنا قصدت الرمي وقصدت الشخص، فمات من ذلك، لا يقتل غالبا، هذا شبه عمد. لكن لو رميته بسيف أو سكين فقصدت الفعل وقصدت الشخص بآلة تقتل غالبا، هذا ماذا يسمى؟ هذا قتل عمد. إذا من هنا لو طلبت منك أن تعرف قتل العمد ما هو، تقول قتل العمد أن يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. من السبورة أن يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. قلت لك عرف لي شبه العمد، ما هو شبه العمد؟ قل أن يقصد الفعل، تمام، والشخص بما لا يقتل غالبا. لو قلت لك عرف الخطأ، قل أنه لا يقصد الفعل أصلا، أو قصد الفعل ولم يقصد الشخص. هنا انتبه معي، هل يشترط قصد القتل أو لا يشترط؟ قصد الفعل، ما هو الفعل؟ الذي هو الرمي مثلا، وقصد الشخص لكن لم يقصد أن يقتله. قال فعلا أنا أخذت حجرا أو سكينا ورميته، فأنا قصدت الفعل الرمي وقصدت الشخص، لكن لم يكن قصدي أن يموت، هو مات، لم أقصد أن أقتله، واضح؟ إنما أردت أن أصيبه في رجله فقط، لكنه مات، قدر الله ما شاء فعل. نقول قدر الله ما شاء فعل ونقص منك. لا يشترط قصد القتل. ولذلك أحيانا يعني سئلنا في ما سبق عن عمن إذا خرج الناس في مظاهرات في بعض الدول فرمى الجنود إلى أقدامهم، قالوا لم نقصد قتلهم لكن أناسا ماتوا، واضح؟ أناس ماتوا. نقول وإن لم تقصد ماذا؟ وإن لم تقصد القتل، واضح؟ إذن يكفي أنك قصدت ماذا؟ الفعل، وقصدت ماذا؟ الشخص. لا يشترط قصد القتل. فالقاضي أبو شجاع في متنه المشهور عندما قال وقصد القتل تعقب في ذلك، وقالوا إنما قاله ضعيف، بل قالوا لا وجه له في المذهب، يعني حتى رأي ضعيف في المذهب غير موجود، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن من هنا تستطيع أن تعرف أنواع الجناية الثلاث، سواء كانت الجناية ماذا؟ قتلا، أو كانت الجناية ليست قتل، يعني مثال في القطع، هو لم يقصد القطع، تمام؟ ما قصد القطع أصلا، هذا يعني على سبيل المثال شخص شغل آلة النجارة، تعرفون آلة النجارة التي تقطع الأخشاب، شغل آلة النجارة وشخص آخر واضع يده هكذا، هو لا يعلم وشغل هناك، فمباشرة قطعت يده أو أصبعه، هذا خطأ، واضح؟ وقص على هذا بقية الحالات. إذن هذا الكلام ليس خاصا بالقتل بل يعم أنواع الجناية الثلاثة. قال لكم هنا أنواع الجناية الثلاثة: عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يتلف غالبا، وهو دقيق في العبارة، لم يقل لك بما يقتل لأن كلامه ليس خاصا بالقتل، فقال لك بما يتلف ليشمل القتل وغير القتل، تمام؟ قال وشبه عمد، وهو قصد ذلك بما لا يتلف غالبا. قال وشبه عمد وهو قصد ذلك، قال لك في التعليق، هذا تعليق مهم، قال ولا بد مع ذلك أن يعرف كونه إنسانا، فلو رمى شخصا اعتقده نخلة، رأى شخصا يعتقد أنه نخلة شجرة، تمام، وكان إنسانا لم يكن عمدا بل خطأ، مع أنه الآن قصد الفعل أو لا، وقصد أن يصوب لذلك الشيء أو لا، قصد الفعل والشخص، لكن كان يظنه ماذا؟ كان يظنه نخلة. قال ومن العمد، هذا مهم، قال ومن العمد ما لو رمى جمعا، هنا جمع من الطلاب مثلا ليس حقيقة، مثلا ومن العمد ما لو رمى جمعا وقصد إصابة أي واحد منهم فأصاب واحدا منهم، هذا يكون قتل عمد، بخلاف ما لو قصد واحدا مبهما فإنه شبه عمد. أنا رميت هنا وقصدت أي واحد منهم، أي واحد، هذا أو هذا أو هذا، هذا عمد. أنا رميت هنا وقصدت واحدا مبهما غير معين، قالوا هذا شبه عمد. ما الفرق بين الصورتين؟ واضح أو لا؟ الأولى قصدت ماذا؟ أي واحد منهم، أي واحد. الثانية كم قصدت؟ واحد فقط، لكنه معين أو مبهم؟ مبهم. قالوا الفرق بين الصورتين كالفرق بين العام والمطلق، فالعام له أفراد، واضح؟ فهنا قصد أن يصيب أي واحد منهم، هذا عموم. المطلق فرد غير معين، كقولي لك أكرم طالبا، من تكرم؟ أي طالب، كم عدد الطلاب الذين تكرمهم؟ أكرم طالبا، كم عدد الطلاب؟ واحد. معين أو مبهم؟ هذا مطلق. إذن قالوا هذا في المطلق شبه عام، والأول يشمل جميع الأفراد فيكون ماذا؟ فيكون عمدا. فهمنا الفرق؟ ثم قال، قال وخطأ، قال بما يتلف غالبا، قال قال وشبه العمد وهو قصد ذلك أي الفعل والشخص أي الإنسان وإن لم يقصد عينه، قال بما لا يتلف غالبا، قال منه الضرب بصوت أو عصا خفيفين. إذا ضرب بصوت خفيف هذا لا يقتل غالبا أو لا يتلف غالبا، إذا ضرب بعصا خفيف لا يضرب أو لا يقتل غالبا. ما رأيكم، هذا العصا يعتبر خفيفا أو لا؟ هل هذا يعتبر خفيفا؟ ها؟ يعتبر خفيفا أو لا؟ أنا أظنه خفيف، لا يقتل غالبا. هذا نجرب. طيب، قال لكم هنا بارك الله فيكم، منه الضرب بصوت أو عصا خفيفين لم يوالى، لم يوالى. أما لو كان يضربه حتى لو كان خفيفا مثل هذا مثلا، إذا سلمتم أنه خفيف، لكن مثل هذا متوالي، واضح؟ هذا سيكون بعد ذلك قتل عمد ليس شبه عمد. قال لم يوالى، هذا الشرط الأول، ولم يكن بمقتل. قد يكون خفيفا لكن إذا ضربه في عينيه يقتله، لأن الضرب في العين ضرب في مقتل. قد يضربه خلف الأذن، هذه منطقة حساسة خطيرة، والذين يعرفون الكونفو، أنت تعرف يا مصطفى كونفو؟ لا تعرف؟ يعرف صح؟ يعرف، أظنك تعرف من شكلك يظهر عليك. من أيضا يعرف كونفو؟ حلمي صلاح الدين، حلمي صلاح الدين ما تعرف؟ طيب تيكواندو، تيكواندو جيد، سأتدرب عنده، أنا أحتاج إلى هذا. طيب، أولا أحتاج أن يخف وزني قليلا حتى أستطيع. طيب، فقال لك إذا كان الضرب في مقتل حتى ولو كانت ماذا؟ حتى ولو كانت خفيفة هذا يكون عمدا. إذن لاحظ معي، عندما يقول لك بآلة لا تقتل غالبا، أي إذا لم يوالى ولم يكن في مقتل، أما إذا توالى أو كان في مقتل فإنه ينتقل من كونه شبه عمد إلى كونه ماذا؟ إلى كونه قتل عمد. ثم قال بارك الله فيكم، ولا كان البدن نضوان. إذا كان نحيلا ضعيفا، واضح، فإنه حتى ولو كانت الآلة لا تقتل غالبا لكنه قد يموت لأنه ضعيف. تمام. ولا اقترن بنحو حر، حر ليس حر، حر أو صغر، يعني قد يكون صغير عمره 3 أشهر تضربه بهذا ضربة واحدة يموت. لا تقل هذا لا يقتل غالبا لأنه الآن اقترن بماذا؟ بالصغر أو بحرارة، الجو حار، وأحيانا إذا كان الجو حار ربما يكون عنده مشكلة في ضغط الدم أو شيء، ربما إذا ضرب في رأسه ضربة واحدة بهذا ربما يموت، واضح؟ أيوة. فقال أو حر، قال أو صغر. وإلا، أيش يعني وإلا؟ أي وإلا إن توالى، وإلا بأن كان في مقتل، وإلا بأن كان البدن نضوا. ما معنى نضوا؟ نحيفا. أيوة. وإلا بأن اقترن بنحو حر أو صغر فحينئذ سيكون قتل عمد. فهمنا؟ ثم قال وخطأ وهو ألا يقصد، وهو ألا يقصد الشخص، لا يقصد الشخص أصلا، أي عين من وقعت عليه الجناية بأن لم يقصد الفعل. هنا لم يقصد الفعل أصلا، زلق. واليوم إذا كان يمشي في السيارة أو في الجوالة وزلقت بسبب مطر في الطريق أو ماء في الطريق، زلقت فجاء على شخص فقتله، هو ما قصد أنه ينزلق، واضح بارك الله فيكم؟ أيوة. قال كأن زلق فوقع على غيره أو قصده وقصد عين شخص فأصاب غيره من الآدميين. كان يقصد أن يرمي لطائر أو لشخص آخر فطلع شخص لا يريده، هذا أيضا قتل خطأ. نعم. ثم قال الواجب بالجناية. انتبه معي بارك الله فيكم، سأصنع لكم جدول حتى تفرقوا ما الذي يجب في جناية العم، ما الذي يجب في جناية شبه العم، ما الذي يجب في جناية الخطأ. انتبه معي. في قتل العمد يجب القصاص، لكن أو نصنع بطريقة أخرى ليس بهذه الطريقة. أستاذ فالدي إن شاء الله في الدرس القادم يأتي في الدرس القادم القلم الجديد، في المرة القادمة ليس الآن، لا بأس في المرة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. القصاص تمام. متى يجب في قتل العمد؟ هل يجب في قتل شبه العمد؟ لا. هل يجب في قتل الخطأ؟ لا. الدية تجب في قتل العمد؟ نعم تجب إذا عفوا، تجب هنا تجب هنا تجب. السؤال، من الذي يدفع الدية؟ من الذي يتحمل الدية؟ الدية من يتحملها؟ نقول من يتحمل الدية في قتل العمد؟ القاتل. في شبه العمد؟ العاقلة. من العاقلة؟ الأصول. لا، العصبة ما عدا الأصول والفروع. العصبة، الإخوان، الأشقاء والأب وأبناؤهم، والأعمام، الأشقاء والأب وأبناؤهم، هم يتحملون الدية. العصبة ما عفو، العصبة ما عدا من الأصول لا يتحملون، الآباء لا، والفروع لا يتحملون. تمام. في قتل الخطأ العاقلة. فهمنا؟ طيب، متى تدفع الدية؟ متى تدفع الدية؟ في قتل العمد حالة مباشرة، في شبه العمد مؤجلة 3 سنين، في كل سنة ثلث، في قتل الخطأ مؤجلة 3 سنين. فهمنا؟ هذا سهل. طيب، كيف تدفع الدية؟ كيف تكون الدية؟ نفترض أنها دية ذكر حر مسلم. دية من؟ ذكر أخرج من؟ أنثى. حر أخرج من؟ العبد. مسلم أخرج من؟ غير المسلم. تمام. كيف تكون إذا كان قتل عمد؟ تكون 30 40، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة. ايش معنى خليفة؟ حامل. 40 ناقة حامل. صعب هذا، صعب حتى في البلاد العربية، هذا صعب. كيف هنا لا يوجد، واضح ولا صعب؟ هذا يمكن في استراليا قريب منكم. تمام. اذا كانت في قتل شبه العمد أيضا 30 40. نعم، إذا كانت مؤجلة، إذا كانت قتل خطأ 20 20 20 20 20، سيأتي معنا. واضح؟ بقي التفاصيل سنذكرها بعد قليل، لكن دعوني أرسم لكم الجدول هذا حتى تفهموا جيدا وحتى تأتي التفاصيل على هذا الجدول. هكذا جيد، هكذا ستفهموا إن شاء الله. انظر ماذا قال، انظر الله يزوجكم جميعا، انظر ماذا قال. قل آمين فتريدون. الله يزوجكم، الله يزوجكم، قل آمين. يستحون ما شاء الله. قال بارك الله فيكم، قال أنا لعلي استعجلت في هذا. قبل هذا في مسألة أخرى، في هذا قبل هذا في مسألة أخرى لعلي استعجلت في هذا. ما شاء الله، ما هذا؟ بس أحسنتم، شكرا. هذا معقم لكن سيد يزيله سريعا. خلاص يكفي هذا فقط، هذا ليس مهما. شكرا. طيب انتبه معي بارك الله فيك. الآن نريد في أول نقطة، في أول نقطة قلنا إذا كان القتل عمد، إذا كان القتل قتل عمد يجب القصاص. واضح؟ أن نقتل القاتل مثلا، ما هي شروط وجوب القصاص؟ قال لك العلماء شروط وجوب القصاص، شروط وجوب القصاص خمسة. شروط وجوب القصاص كم؟ خمسة. هذه الخمسة شروط تنقسم إلى قسمين. كم قسم؟ قسمين. ثلاثة شروط في القاتل وشرطان في المقتول. ثلاثة شروط في القاتل وشرطان في المقتول حتى يتم ماذا؟ القصاص. انظر ماذا قال. قال يجب بالعمد القود. إيش معنى القود؟ القود يعني القصاص، القود يعني القصاص، سواء كان القصاص في القتل قتلا أو في الطرف بمثل ما فعل، قطع يدا تقطع يده. واضح؟ قال يجب القود بخمس شروط. هذه الشروط الخمسة ثلاثة منها تتعلق بمن؟ بالجاني القاتل، واثنان يتعلقان بمن؟ بالمجني عليه. قال أن يكون الجاني في حال الجناية بالغا، عندما قتل في حال القتل أن يكون ماذا؟ بالغا في حال القتل. طيب لو قتل وهو صغير نقتص منه؟ لا. قتل مثلا، الشرط الثاني قالوا أن يكون في حال الجناية عاقلا، قتل وهو مجنون في حال جنونه نقتله؟ قتل وهو مجنون نقتله؟ لا، لأنه كان في حالة ماذا؟ الجناية، كان في حالة الجناية مجنونا. طيب لو كان في حال الجناية عاقلا فقتل وهو عاقل ثم جن بعد ذلك، هل نقتص منه حال جنونه؟ نعم. لا يشترط أن يكون في حال القصاص عاقلا، لكن يشترط في حال الجناية أن يكون عاقلا. ولذلك أضفت لكم هذا القيد، أن يكون حال الجناية عاقلا، وهو أشار إليه في التعبير فقال أن يكون الجاني بالغا، أي بالاحتلام أو بالسن، وهاتان علامتان للبلوغ مشتركتان بين الذكر والأنثى. قال أو بالحيض، وهذه علامة تختص بها الأنثى، فلا قصاص على صبي، وتجب عليه الدية كما في مال كما يأتي في ماله كثير المتلفات. الصبي إذا قتل ما في قصاص، لكن تجب عليه الدية؟ نعم تجب عليه الدية، لأن هذا من باب ضمان المتلفات. قال وأن يكون عاقلا، أي حال جنايته، وإن جن بعدها فيقتص منه حال جنونه، ويقتص ممن زال عقله بشرب مسكر متعد بشربه، وممن تعاطى دواء يزيل العقل. يعني شخص شرب خمرا وذهب وقتل، شخص شرب دواء يزيل العقل ذهب وقتل، يقتص منه إذا كان متعديا. قال لا ممن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص، لأنه معذور في شربه لما يزيل العقل. الشرط الثالث من شروط من؟ من شروط الجاني، تمام، ألا يكون والدا، ألا يكون والدا للمجني عليه، لأن الأب والأم كانا سببا في وجودك، فلا تكون أنت سببا في إعدامهما، واضح؟ وبالتالي قالوا يشترط ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، واضح؟ ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. قال لكم في التعليق هنا، أي انتبهوا، هذا تعليق مهم أيضا، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا. قال أي والدا له بالنسب لا بالرضاع، فلو قتل الأب من الرضاع ابنه من الرضاع يقتل به، لو قتل الأب من الرضاع ابنه من الرضاع يقتل به، لو قتل الأب من النسب ابنه من النسب لا يقتل به، واضح؟ بسم الله. قال أي والدا له بالنسب لا بالرضاع، فإن الوالد بالرضاع يجب القصاص فيه. ثم قال ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه. زيد قتل زوجته اسمها سلوى، زيد قتل سلوى وكان له ولد من سلوى، هذا ابنه من سلوى، يقول لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأن حق القصاص يرثه من؟ من جملة الورثة من؟ سلوى قتلت، من من جملة الورثة؟ زيد، صح؟ الذي هو ابن من؟ ابن زيد، صح؟ إذن لا يجب القصاص، لأنه لا يثبت حق القصاص للولد على أبيه. فهمنا الصورة ولا لا؟ مرة أخرى، زيد قتل زوجته سلوى، طيب هل نقتص من زيد؟ قال ما في قصاص. لماذا؟ لأن حق القصاص يرثه من؟ الورثة. من ضمن الورثة من؟ زيد هذا الذي هو ولد من؟ ولد من؟ ولد زيد. إذن لا قصاص، لأن زيدا حقه، حق القصاص موجود عند ابنه، تمام. ولا يقتل الوالد إذا كان الحق القصاص في الولد. فهمنا الصورة؟ قال بارك الله فيكم: ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه. ثم قال: ولو لزمه قود، اسمعنا قود يعني قصاص، ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط. نفس الكلام، لو لزمه قصاص فورث الولد بعض القصاص، تمام، سقط، تمام. لأنه لا يشترط أن يعفو جميع أولياء الدم حتى يسقط القصاص، بل يكفي أن يعفو بعض أولياء الدم ولو واحد، واضح؟ ولو واحد، لو عفى واحد سقط القصاص، لو عفى واحد سقط القصاص. قال هنا: ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط، أي سقط القصاص، كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص. انتبه، سورة ثانية، انتبه. زيد هذا، قل لك معي، ها، انظر هنا، زيد هذا قتل من؟ قتل والد زوجته، هذه زوجته، قتل والدها، نقتص من زيد؟ حق القصاص ينتقل إلى من؟ إلى الزوجة. قبل أن نقتل زيد ماتت الزوجة، فانتقل حق القصاص إلى من؟ إلى ابنها الذي هو ابن زيد أيضا، يسقط حقه، يسقط القصاص. هو قتل من؟ قتل والد زوجته، فانتقل إلى من؟ إلى الزوجة، واضح؟ فماتت الزوجة قبل أن يقتص منه، فانتقل إلى من؟ إلى الولد الذي هو ابن زيد، يسقط القصاص عن زيد، لأن زيدا ورث بعض حق القصاص. انظر ماذا قال: ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط، كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص، لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده، إذا كان الأب لا يقتل إذا قتل ولده، فلئن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أو لا. فهمنا؟ إذا كان، انتبه معي، الأب إذا قتل الولد لا يقتل، من باب أولى أن الأب لا يقتل إذا كان ابنه يرث حق القصاص، إذا كان ابنه يرث حق القصاص من باب أولى أن الأب لا يقتل. فهمنا؟ أيوة، هذا المقصود، بارك الله فيكم. ثم قال هذا الشرط الآن كم؟ الثالث. هذه كلها شروط تتعلق بالقاتل أو بالمقتول، بالجاني أو بالمجني عليه؟ هذا بالجاني. طيب والمجني عليه؟ قال: ويشترط، وهذا الشرط الرابع في المجني عليه، ألا هذا شرط نفي، شرط عدمي، ألا يكون المجني عليه أنقص من الجاني. ليس أنقص منه. كيف يعني أنقص منه؟ قال: بكفر أو رق. فالمسلم إذا قتل ذميا لا يقتل به، واضح؟ لأن المسلم أعلى دينا من الذمي. والسيد، أو نقول الحر، إذا قتل عبدا لا يقتل به، لأن الحر أعلى من العبد، واضح؟ قال لك هنا: وألا يكون المجني عليه أنقص من الجاني. قال: بكفر أو رق فقط، لا بذكورة وأنوثة، فالذكر يقتل بالأنثى، ولا بكبر وصغر، فالكبير يقتل بالصغير، ولا بعلم وشرف، فالعالم يقتل بالجاهل والشريف يقتل بغير الشريف. واضح؟ قال لكم هنا بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذميا، ولا يقتل حر برقيق. طيب، وهل يقتل الكافر بالكافر؟ يهودي قتل نصرانيا، نصراني قتل يهوديا، هل يقتل به؟ قال ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلفت ملتهما. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، ولذلك مر معنا في الإرث أنه يتوارث أهل ملتين. قال ويقتل رقيق برقيق، قتل عبد عبدا يقتل به، ولا يقتل مبعض بمبعض وإن زادت حرية أحدهما على الآخر. ثم قال شط الخامس، وأن يكون معصوما. من هذا المعصوم؟ القاتل أو المقتول؟ المقتول. يشترط في المقتول، الآن هذه شروط ماذا؟ شروط القصاص. شروط القصاص، حتى يوجد قصاص نقطع رقبته، تمام؟ حتى يوجد قصاص لابد أن يكون المقتول معصوما. طيب لو كان المقتول هذا غير معصوم، مثل كافر حربي فقتله مسلم، مسلم قتل حربيا، يوجد قصاص؟ لا. لماذا لا يوجد؟ لأن شرط المقتول عصمة الدم، هذا غير معصوم الدم. مسلم قتل مرتدا، يوجد قصاص؟ لا يوجد قصاص. مسلم قتل زانيا محصنا، يوجد قصاص؟ لا يوجد قصاص. إلا إذا كان القاتل هذا بنفسه كزاني محصن، يعني زاني محصن قتل زاني محصن. واضح أو لا؟ ولذلك قال لكم هنا فيهدر حربي ومرتد وزان محصن قتله مسلم. قتله ماذا؟ مسلم، لكن بشرط أن يكون هذا المسلم القاتل ليس زانيا محصنا ولا تارك صلاح. أما لو كان هذا المسلم القاتل زانيا محصنا أو تارك صلاة فإنه يقتل به. فهمنا هذا؟ ومع ذلك يعني حتى لو كان هنالك زان محصن لا يجوز لك وأنت مسلم أن تبادر إلى قتله، لأن الأمر موكول إلى ولي الأمر، وهذا افتئات عليه. واضح؟ بارك الله فيكم. ثم قال انتهينا من شروط ماذا؟ انتهينا من شروط القصاص. إذن شروط القصاص كم؟ لما شرط؟ خمسة شروط. نعم، خمسة شروط. ثلاثة تتعلق بمن؟ بالقاتل. واثنان يتعلقان بمن؟ بالمقتول. احفظ هذا جيدا وافهمه. ثم قال ويجب. هذا الآن نحتاج إلى السبورة مثل السابق، نعيد للسورة الماضية. قال بارك الله فيكم ويجب قال ويجب بشبه العمد والخطأ الدية. هنا شوف الدية هنا، تمام. هل يجب القصاص فيهما؟ لا يجب القصاص. قال ويجب بشبه العمد والخطأ الدية، وفيما إذا نقص شرط من شروط القود في العمد الدية. يعني العمد هنا الأصل أنه تجب فيه ماذا؟ الأصل تجب في العمد ماذا؟ القصاص. هذا الأصل، الأصل أن العمد يجب فيه القصاص، لكن إذا انعدم شرط من الشروط السابقة، مثال كان القاتل صبيا، كان القاتل مجنونا، كان القاتل والدا، كان المقتول أنقص بكفر أو أنقص برق، كان المقتول ليس معصوما كزان محصن، حينئذ إذا اختل شرط من هذه الشروط ننتقل إلى الدية. كذلك إذا تم العفو ننتقل إلى الدية، وهذا العفو قد يكون من المجني عليه من المقتول زيد، زيد قتل عمرا صوب إليه السلاح ورماه برصاصتين، عمرو في ساعة الموت قال عفوت عنه، عفوت عن قاتلي، لا تقتلوه بي، لا تقتصوا منه. واضح؟ ممكن يعفو أو غير ممكن؟ ممكن يعفو. كذلك أولياء الدم الذين هم ورثة عمرو، قال واحد منهم أو قال جميعهم عفونا عنه، يسقط القصاص. طيب انتبه معي، لو قالوا عفونا مجانا فري يسقط القصاص والدية. لو قالوا إيش؟ عفونا مجانا يسقط القصاص والدية. طيب لو قالوا عفونا ولم يقولوا مجانا يسقط القصاص والدية إلا إن قالوا عفونا إلى الدية. واضح؟ إذن عندك كم صور؟ ثلاث. قالوا عفونا مجانا يسقط القصاص والدية، قالوا عفونا عن القصاص إلى الدية، واضح تجب الدية، قالوا عفونا، فيها خلاف. الأصح في المذهب يسقط القصاص وتسقط الدية. فهمنا؟ بارك الله فيكم. قال هنا ماذا؟ لا نعم، لهم أن يعفوا عن نصفها ولهم أن يصالحوا بأكثر منها. مر معنا في الصلح، مر معنا في الصلح أن لهم الصلح على أكثر من الدية. قالوا لا، نحن إما قصاص وإما 200 من الإبل، لا نريد 100. من حقهم، واضح؟ من حقهم، موجود في الصلح هذا. بارك الله فيكم، انظر ماذا قال في الصلح. درسنا الصلح وما درسنا؟ انظر، قال والمعاوضة في صفحة 146، قال والمعاوضة عن الدم كأن يقول صالحتك من الدار على ما أستحقه عليك من القود. تعطيني الدار وأعفو عن القود، أكثر أقل ما يضر في الصلح. ها؟ نعم بارك الله فيكم. ماذا؟ ماذا؟ لا بأس، هو قد قال صالحتك بهذه الدار. نعم خلاص، أيوة، يعني يقول أنا ما أخذ قصاص، لكن أريد منك مثلا سيارتين، أريد منك منزلين أو منزل، أو ما في مشكلة، مزرعة ما في مشكلة. طيب بارك الله فيكم، انظر ماذا قال. إذا لو سألتك متى تجب الدية، تقول تجب الدية في قتل الخطأ، في قتل شبه العمد، في قتل العمد إذا نقص شرط من شروط القصاص، في قتل العمد إذا عفوا إلى الدية. من الذي من حقه أن يعفو؟ الذي من حقه أن يعفو المجني عليه قبل موته، أو أحد أولياء الدم، واحد حتى واحد يكفي، أحد أولياء الدم. فهمنا؟ وقلت لك لو قال عفونا مجانا سقط القصاص والدية، لو قال عفونا فقط الأصح سقط القصاص والدية، لو قال عفونا عن القصاص إلى الدية يستحقون الدية. فهمنا؟ انظر ماذا قال، ويجب بشبه العمد والخطأ الدية، وفيما إذا نقص شرط من شروط القود في العمد الدية، وكذا أي وكذا تجب الدية إذا عفى بعض مستحق القود عليها. فإن أطلق وقال أو قال مجانا، إيش يعني أطلق؟ قال عفوت بس لم يقل مجانا، أو قال مجانا عفوت مجانا، مثله لو قال عفوت فري، بس الحكم تمام، لم يجب شيء. تمام. قال في تعليق مهم هنا، قال نعم. نعم هذه ماذا تعني؟ الاستثناء. قال نعم إن اختارها عقب عفوه مطلقا بأن لم يزد على سكتة التنفس والعي بغير عذر ولم يأتي بكلمة أجنبية وجبا، وإلا فلا تجب للتراخي. كيف يعني؟ قال عفوت إلى الدية، انظر عفوت، سكت قليلا، عفوت إلى الدية، تجب الدية، لكن قال عفوت ونحن أهل عفو وكرم ونحن أناس نعفو ونصفح، واضح؟ بعد 10 دقائق قال لكن نريد الدية، ما ينفع، واضح؟ يوجد ماذا؟ تراخي. إذا هذا في حالة الإطلاق، في حالة الإطلاق التي فيها خلاف، في حالة الإطلاق عفوت مطلقا، وبعدها مباشرة قال إلى الدية يستحق الدية، لكن قال عفوت بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، قال أريد الدية، لا. انظر ماذا قال، قال وإلا، أي وإلا بأمطار الفصل فلا تجب للتراخي. فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال الدية، الدية لغة المال الواجب في النفس، هذا معناها في اللغة. ما معنى الدية في اللغة يا أيوب؟ المال الواجب في النفس، المال الواجب في النفس. الدية ما معناها؟ المال الواجب في النفس، هذا في اللغة. أما في الشرع فهي أعم، لأن الدية شرعا المال الواجب في النفس أو في العضو أو في منفعة العضو. إذن أيهما أعم، التعريف اللغوي أو الشرعي؟ الشرعي أعم. هذا من المواضع القليلة التي يكون التعريف الشرعي فيه أعم من اللغوي. مر معنا موضع كان فيه في الكتاب هذا التعريف اللغوي أعم أخص والتعريف الشرعي أعم، أين هذا؟ مر معنا، من يتذكر؟ من يقول أنا لها؟ ها؟ في الغصب، في الغصب، ليس في الغصب، أين سيد في الغصب؟ في موضع آخر مر معنا موضع، ها؟ الصلاة، أحسن، ممتاز، أحسن، في الصداق. قلنا الصداق معناه في اللغة ما وجب بنكاح، وأما في الشرع ما وجب بنكاح أو وطء شبهة أو تفويت بضع قهرا، فهو شرعا أعم من اللغة. فهمنا؟ انتبهوا، هذا مهم، بارك الله فيكم، التركيز على هذه الأشياء مهم. انتبه، أحسنت، ما اسمك؟ ها؟ جواهر، جواني، ما أحسنت يا جواني، أحسنت، ممتاز، ممتاز. قال بارك الله فيكم، الدية لغة المال الواجب في النفس، وشرعا المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. أنواع الدية، دية الذكر الحر المسلم في العمد، شوف دية من؟ الذكر، أخرج من؟ الأنثى. الحر أخرج من؟ العبد. المسلم أخرج من؟ الكافر. قال 100 من الإبل، 30 جذعة، 30 حقة، 40 خليفة، من يدفعها؟ من يدفعها؟ قال يدفعها الجاني القاتل، تمام، حالة أو مؤجلة؟ قال حالة على الجاني. فهمنا؟ قال لكم ودية شبه العمد، دية ماذا؟ شبه العمد، هنا شبه العمد، ودية الخطأ إذا غلظت، دية الخطأ خفيفة إذا قورنت بغيرها، خفيفة، لكنها في بعض الأحيان تغلظ، تشدد فيها. لماذا تشدد؟ قالوا كأن قتل في الحرم، خطأ قتل في الحرم، خطأ تنتقل من دية خطأ إلى دية شبه عمد. قتل أين؟ في الحرم، أو قتل ذا رحم محرم، إيش؟ ذا رحم محرم. شوف صفتين ذا رحم محرم مثل الأخ، الأخ ذا رحم صح، ومحرم أو غير محرم، محرم لو قتله خطأ تصبح الدية دية شبه عمد حتى لو كان خارج الحرم، حتى لو كان في بلد أخرى تمام. لكن لو قتل مثلا أخاه من الرضاع محرم أو غير محرم؟ في محرمية صح، لو كان أختا ما يجوز الزواج به في محرمية صح. أيوة قتل أخاه من الرضاع، لكن هل هو ذا رحم؟ لا، إذا لا تغلظ. قتل أخاه من الرضاع خطأ لا تغليظ. قتل ابن عمه أو بنت عمه خطأ في تغليظ أو ما في تغليظ؟ لماذا ما في تغليظ؟ لأنه لا توجد محرمية، لا توجد محرمية، لأنه يجوز الزواج ببنت العم صح؟ ما في محرمية. أحسن. إذا قال لكم هنا دية شبه العم والخطأ الواقع في الحرم واحد، والخطأ الواقع في الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذا يغلظ. قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم تمام. والخطأ في قتل ذا رحم محرم، قال أو على ذي رحم محرم، هذه الدية مع أنه قتل خطأ، مع أن إيش معنى قتل خطأ؟ إيش معنى قتل خطأ؟ يعني تكون 20-20-20-20 ها؟ لكن لأنه في الحرم أو لأنه في الأشهر الحرم أو لأنه ذا رحم المحرم أصبحت مغلظة غلظة واضح أو لا؟ قال لكم هنا ودية شبه العمد والخطأ الواقع في الحرم أو الأشهر الحرم أو على ذي رحم محرم 100 من الإبل كما ذكر. من يدفعها؟ من يدفعها؟ الجاني أو العاقلة؟ العاقلة. من العاقلة؟ عصبته ما عدا الأصول لا، والفروع لا تمام. قال بارك الله فيكم، هل هذه تدفع مباشرة حالة؟ لا، تدفع مؤجلة في 3 سنوات. قال وديته في الخطأ، دية من؟ المسلم الذكر الحر 100 من الإبل، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض، على من؟ على العاقلة، مؤجلة في 3 سنوات. واضح؟ وطبعا لما أقول لك بارك الله فيك على العاقلة، تجب الدية على العاقلة إذا صدقوه. إيش معنى صدقوه؟ يعني قال أنا قتلت خطأ، قاتل العاقلة فعلا قتل خطأ، نقول تحملوا. لكن لو قاتل العاقلة لا لا لا، لم يقتل خطأ، هو قتل عامدا واضح، تبرأوا منه، أنكروا قتل الخطأ، فالعاقلة لا تتحمل، لأنه لا يلزمهم أن يؤاخذوا بإقراره. هو يقول أنا قتلت، لكن كان القتل خطأ. العاقلة يقولون ما دام قتل قتل، أما خطأ نحن لا نصدق أنه خطأ، والله يحلفون، والله لا نعلم أنه قتل خطأ. واضح؟ حتى لا يلزمهم ماذا؟ حتى لا يلزمهم التحمل، لأن عندك قاعدة فقهية مهمة تقول الإقرار حجة قاصرة. يعني أنت عندما تقر، تقر على نفسك لكن لا تقر على غيرك. امرأة حبلى من الزنا، من الذي زنى بك؟ قالت فلان، نقيم عليه الحد؟ لا، كونك زنيتي هذا إقرار، لكن كونك تلحقين التهمة بفلان هذا حجة قاصرة، لا بد من شهود أو يقر. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة، الإقرار حجة قاصرة. إيش معنى قاصرة؟ لا تتعدى إلى غيرك. فأنت تقول أنا قتلت لكن قتلت خطأ، إذن العاقلة تتحمل، العاقلة قالوا لا، نحن لا نعلم أنك قتلت خطأ، والله لا نعلم أنك قتلت خطأ. إذن العاقلة لا يتحملون. فهمنا؟ إذن شرط تحمل العاقلة ما هو؟ أن يصدقوه في دعوى الخطأ، أو يصدقوه في دعوى شبه العمد. فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة. الآن سأقرأ التعليق. اليوم الدرس ممتع ممتع، يشعرك بأنك صرت قاضيا، تحكم في الدماء في مجلس القضاء ما شاء الله، بارك الله فيكم. قال هنا: أنواع الدية. دية الذكر الحر المسلم في العمد 100 من الإبل، 30 جذعة، 30 حقة، 40 خلفة. إذا أردت معرفة الأسنان حتى لا يطول المقام ترجع إلى الزكاة، قد ذكرنا. حالة على الجاني ودية شبه العمد، بسم الله، والخطأ الواقع في الحرم 1، أو الأشهر الحرم 2، أو على ذي رحم محرم 3. كم؟ 100 من الإبل. في بعض الأقوال الفقهاء، انتبه، بعض الأقوال الفقهاء يقول إذا كان القتل خطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم فإن الدية لا تكون 100 من الإبل. ها، كم تكون؟ قال تكون 100 زائد ثلث، فالتغليظ ليس في صفة الإبل وإنما في العدد، نزيد ثلث الدية تغليظا. وهذا الرأي وجه في المذهب القديم، وجه ليس هو المذهب القديم وإنما وجه في المذهب القديم، فهمنا؟ لكن المعتمد في مذهب الشافعي قديما وجديدا ما قلته لك أن التغليظ ليس في زيادة العدد وإنما في صفة الإبل، 30 30 40. واضح؟ قال بارك الله فيكم. قال: وديته، قال في الحرم أي حرم مكة ليس حرم المدينة، أو الأشهر الحرم ذي القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح أفصح، وذي الحجة بفتح الكاف بفتح الحاء وكسرها وهو أفصح، والمحرم ورجب. قال: أو على ذي رحم محرم بالإضافة. تمام، على ذي رحم محرم هكذا، أي محرميتها ناشئة عن الرحمية أي القرابة كأم وأخت، فلا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة لأنهما وإن كانوا من ممن يحرم لكنهم ليسوا من الأرحام. قال: ولا قريب غير محرم كولد العم. ثم قال: 100 من الإبل كما ذكر على من؟ على عاقلة الجاني. من عاقلة الجاني؟ قال: هم عصبته إلا الأصل والفرع على ما فصل في محله. يعني إذا تريد شروط العاقلة راجع كتب الفقه المطولة. شرط العاقلة أن يكون ذكورا، فالنساء لا يتحملن الدية، وشرطهم أن يكونوا بالغين فالصغار لا يتحملوا، وأن يكونوا عقلاء فالمجانين لا يتحملوا، ويشترط أيضا الحرية. واضح؟ فالأرقاء لا يتحملوا، ويشترط اتفاق الدين إذا كان القاتل مسلما وعنده أقارب مسلمين هم يتحملون، الأقارب غير المسلمين الكفار لا يتحملون. فكم هذه شروط؟ 5: البلوغ والعقل والحرية، تمام، والذكورة واتفاق الدين. هذه شروط العاقلة. شرط سادس: أن يكونوا ليسوا فقراء، أن يكونوا ماذا؟ عدم الفقر. انتبه معي، العاقلة نحن كنا يتحملون الدية، صح، في قتل العمد، في قتل شبه العمد والخطأ يتحملون الدية بشرط عدم الفقر. إيش معنى عدم الفقر؟ إيش معنى عدم الفقر؟ قالوا لك الفقير هنا في هذا الباب، في باب الدية، الفقير هنا من عنده كفاية العمر، هذا فقير، أو أقل من كفاية العمر، هذا فقير. تمام، أكتب لكم في السبورة سريعا. الفقير هنا من الفقير؟ عنده كفاية العمر أو أقل، هذا فقير، لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا. طيب المتوسط، من المتوسط؟ قالوا عنده كفاية العمر زائد من دينار إلى 19 دينارا ذهبيا، أقل من نصاب، من دينار إلى 19، عنده كفاية عمر. ليس المقصود عنده كفاية العمر أنه يكون عنده مال مكنوز، ليس هذا المقصود، وإنما مثلا عنده عمل يكفيه طول عمره، كان يكون عنده متجر مثلا، عنده مكان نجارة، هذا المقصود. تمام. الثالث من؟ الغني. من الغني؟ عنده كفاية العمر زائد 20 دينار فأكثر، هذا غني. هذا المتوسط كم يدفع في كل سنة؟ في كل سنة كم يدفع؟ يدفع ربع دينار في كل سنة، ربع دينار في ثلاث سنوات، ها؟ في كل سنة كم؟ ربع دينار. وهذا الغني كم يدفع؟ في كل سنة نصف دينار. هذا الفقير يدفع؟ لا، لا يدفع، لأن شرط العصبة البلوغ والعقل والذكورة والحرية واتفاق الدين وعدم الفقر، هذا فقير، والفقر مانع من العقل أي من دفع الدية. واضح؟ قال لكم هنا بارك الله فيكم، قال ودية اليهودي والنصراني الحر الذكر ثلث دية المسلم. قبل ذلك أي قال، خلاص انتهينا من هنا، قال ثلث دية المسلم الحر الذكر. نريد أن نحسب هذا، نريد أن نحسب هذا. هنا امتلأت السبورة، خلاص. عندنا يهودي ونصراني، دية المسلم الحر الذكر كم قلنا؟ 100 من الإبل، صح؟ طيب ما في إبل في بلادكم؟ يوجد إبل؟ لا يوجد. ما في إبل، كيف نعمل؟ قالوا فإن عدمت فإبلوا، فمن غالب الإبل في أقرب البلاد إليهم، أقرب البلاد إليكم من غالب إبلها، ربما أقرب البلاد إليكم فيها إبل استراليا، صح؟ فمن إبل غالب، فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم. ما في، ما في لا هنا ولا هنا. عدمت الإبل حسا أو عدمت شرعا، إيش معنى شرعا؟ بأن وجدت تباع بأكثر من ثمن المثل، فحينئذ خلاف بين الجديد والقديم. الجديد يقول إذا عدمت الإبل حسا أو شرعا فإننا ننتقل إلى قيمتها، كم قيمة 100 من الإبل؟ إذن قيمتها هي الدية، هذا الجديد. هل ستكون القيمة محددة أو تختلف؟ تختلف، مرة تكون أعلى مرة تكون أقل، صح؟ تختلف بحسب قيمة الإبل، بحسب إذا كان عمدا 30 جذعة، 30 حقة، 40 خلفة، صح؟ تختلف. القديم يقول لا، إذا عدمت الإبل عن الواجب 1000 دينار من الذهب، زادت على قيمة الإبل، نقصت عن قيمة الإبل، الواجب 1000 دينار. وإذا كانت من الدراهم الواجب 12000 درهم. واضح ولا؟ هذا القديم والمعتمد الجديد، فهمنا؟ طيب هذه دية من؟ المسلم الحر الذكر. طيب والكتابي كم؟ الكتابي الحر الذكر قال الثلث. كم الثلث؟ سيكون 33.5 من الإبل، فهمنا؟ قال ودية المجوسي والوثني والزنديق ونحوهم ثلث خمس دية المسلم. كم خمس دية المسلم؟ 20. كم ثلث 20؟ دية المجوسي والوثني. كم ثلث 20؟ 6.6 من الإبل، صح؟ نعم. قال ودية الأنثى، ودية أنثى كل صنف نصف دية ذكره. دية المرأة المسلمة الحرة 50 من الإبل، دية المرأة الكتابية الحرة يكون كم؟ تقريبا 16.6 من الإبل تقريبا. دية المرأة المجوسية أو الوثنية يكون 3.3 من الإبل، فهم؟ قال ودية الرقيق قيمته، كم قيمته؟ قتلت عبدا، كم قيمة العبد؟ قالوا قيمة العبد مثلا 50 مليون روبية، هذه ديته. والجنين الحر، جنين حر، إيش معنى جنين حر؟ أي أن أمه حرة، لأن الجنين يتبع الأم في الحرية والرق، ويتبع الأب في النسب، ويتبع الأفضل في الدين، واضح؟ أمه حرة، اعتديت على أمه فمات الجنين الذي في بطنها، الواجب غرة. ما معنى غرة؟ عبد أو أمة. قال والجنين الرقيق ديته 10 قيمة أمه، كم قيمة أمه؟ قالوا 50 مليون روبية. 50 مليون روبية، 10 5 ملايين روبية، هذه دية الجنين الرقيق. الرقيق نقرأ في الهوامش في التعليقات. قال بارك الله فيكم ودية اليهودي والنصراني. قال في التعليق إيش؟ إيش قال في التعليق؟ إن حلت مناكحتهما. قد ذكرت لكم هذه المسألة في كتاب النكاح، صح؟ انظر ماذا قال. قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم تحل مناكحتهما فكدية مجوسي. وشرط حل النكاح في الإسرائيلية التي هي من ذرية من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. شرط حل النكاح في الإسرائيلية ألا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه. ألا يعلم، ألا يعلم، إيش معنى ألا يعلم؟ يعني حتى لو شك لا بأس، ما دامت إيش؟ إسرائيلية. طيب اليوم الإسرائيليات يعني قليل، محصورات، أكثر النصارى اليوم ليسوا من بني إسرائيل أصلا، واضح. قال وفي غيرها، إيش في غير من؟ إسرائيلية. أن يعلم، أن يعلم، إيش معنى يعلم؟ يتيقن، أن يتيقن ذلك قبلها، أي يتيقن دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه، تمام، أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد أن يتيقن، ما يكفي، ما يكفي شك. ولذلك قال ابن قاسم العبادي رحمه الله فشرط حل المناكحة في غير الإسرائيلية لا يكاد يوجد، ده في زمان قال، واضح، قبل 400 سنة ابن القاسم أو أكثر، هما 92 900، قال لا يكاد يوجد شرط حل المناكحة في غير الإسرائيلية، لا يكاد يوجد في زماني، كيف بزماني نبي أولى لا يوجد. قال بارك الله فيكم، قال ودية اليهودي والنصراني الحر الذكر ثلث دية المسلم الحر الذكر، ودية المجوسي والوثني والزنديق. من الزنديق؟ من الزنديق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقيل من يرتد ويعود، يرتد ويعود، يرتد ويعود. قال لك في السفارينية، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، فكل زنديق وكل مارقي، وفاسق منافق مخادع منافقي إن استبان إلى آخر ما قال، يعني قال إن استبان بغضه للدين فإنه يقتل عن يقين. هذا في باب في العقيدة السفارينية على معتقد الحنابلة رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء. قال بارك الله فيكم: ودية المجوسي والوثني والزنديق ونحمهم كعابد الشمس أو القمر ثلث خمس دية المسلم، ودية أنثى كل صنف نصف دية ذكره، ودية الرقيق قيمته والجنين الحر بشرط إذا انفصل أو ظهر ميتا ولو لحما فيه صورة خفية أخبرت بها القوابل. من القوابل؟ اللواتي يقمن بالتوليد، توليد المرأة، المفرد قابلة والجمع قوابل. قال: والجنين الحر غرة. إيش معنى غرة؟ رقيق مميز ليس هرما. ما تأتيهم برقيق عمره 70 سنة تقول هذا غرة، هذا ليس غرة. تمام. قال: ولا ذا عيب، ليس فيه عيب كأن يكون مشلولا مثلا لا يستطيع الحركة. قال: ولا ذا عيب يرد به المبيع، تبلغ قيمته 10 دية الأم. أي تبلغ قيمة الغرة كم؟ 10 دية الأم. دية الأم إذا كانت مسلمة حرة كم؟ 5 من الإبل. إذن هذا الرقيق تبلغ قيمته 5 من الإبل. تمام. قال: وتفرض كالأب في الدين انفضلها فيه. إيش معنى هذا؟ لو كان الأب مسلما والأم نصرانية أو يهودية، كم دية هذا الجنين؟ قلنا ديته غرة، غرة عبد أو أمة. تمام. طيب هذا العبد والأمة إذا كان مسلم ديته كذا، إذا كان يهودي أو نصراني ديته أقل، هل نأخذ باعتبار دين الأب أو باعتبار دين الأم؟ إيش قال؟ نأخذ باعتبار دين من؟ الأب إن كان أفضل. قال: كالأب في الدين انفضلها فيه. بسم الله. ثم قال: فإن فقد الرقيق، ما في رقيق مثل الآن، تمت الجناية على جنين حر وما في رقيق، غرة ما في غرة. قال: وجب 10 الدية إن وجد، وإلا فقيمته، أي فقيمة 10 الدية، أي قيمة 5 من الإبل، وهي أي الغرة لورثة الجنين. من يأخذها؟ ورثة الجنين، تقسم بينهم لأنها دية نفس. قال: والجنين الرقيق 10 قيمة أمه، أي 10، انتبه، 10 أقصى قيمها من الجناية إلى الإلقاء. إيش معنى هذا؟ نفترض أن الجناية تمت في تاريخ 1 رجب، في تاريخ 1 رجب أخذ حجرا ورمى بطنها، تمام، فسقط الجنين ميتا في تاريخ 1 رجب، عفوا، في تاريخ 1 رجب أخذ حجرا ورمى بطنها، لكن الجنين لم يسقط مباشرة، بعد 10 أيام سقط الجنين. ننظر كم القيمة من يوم الجناية إلى يوم الإلقاء، أقصى قيمة وصلت هي التي تجب. نفترض أن في يوم الجناية كانت القيمة 80، ثم بعد يومين وصلت إلى 100، ثم نقصت إلى 70، نأخذ ماذا؟ 100. قال: 10 أقصى قيمها من الجناية إلى الإلقاء، وتقوم سليمة. الأمة هذه، الأمة، الواجب في الجنين إيش قلنا؟ العبد 10 قيمة أمه، 10 قيمة أمه. نقول كم قيمة الأم؟ قالوا قيمة الأم 50 مليون روبية. كم عشرها؟ 5 مليون، صح؟ لكن انتبه معي، الأم إذا كانت تقوم وهي حامل قيمتها أقل، إذا كانت تقوم وهي حامل 40 مليون، إذا كانت تقوم بدون حمل كم؟ 50 مليون. إذن هل نقومها وهي حامل أو نقومها وهي بدون حمل؟ قال نقومها سليمة. قال وتقوم ماذا؟ سليمة، ضع فاصلة، هو لم يضع فاصلة لكن هذه جملة أخرى، وتقوم سليمة. ثم العشر هذا من يأخذه؟ السيد، لأنه يملك الأمة وابنها. قال والعشر لسيد الجنين وهو كالغرة على عاقلة الجاني. انتبه معي، دية الجنين سواء كان الجنين حرا أو كان الجنين ماذا؟ عبدا، في الحالتين ليست على الجاني وإنما على العاقلة. لماذا على العاقلة؟ قالوا لأنه لا يتصور التعمد، لا يتصور التعمد في الجنين، ماش بينك وبينه غضب وخصومة، ما زال في بطن أمه، لا يتصور التعمد فيه. قال إذ لا عمد في الجناية على الجنين، إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد. ثم قال دية ما دون النفس، هذا نتركها بعد الاستراحة، تستريحون 10 دقائق ربع ساعة فقط حتى نستطيع أن نقرأ بارك الله فيكم إلى نهاية شرب المسكر على الأقل، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.